أحسن الله إليكم، يقول: امرأة مستحاضة لا تميز الحيض فتعتد بالحيض في تاريخ وقت الأيام التي كانت قبل تحيضها، لكن المشكلة أنه في هذه المدة، هذه الأيام، في بعض الأشهر لا يأتي وقتها الدم، لا يأتي وقتها الدم إلا قليلا جدا، ثم بعد هذه الأيام بأسبوع أو أسبوعين ينزل عليها دم كثير، فما تفعل؟ هل تحسب هذه الأيام؟ إيه، تحسب هذه الأيام ما دام إنها، ما دام الدم جاري ولو قل، الدم يجري ويكثر ويغزر في بعض الأحيان ويتقلص في بعض الأحيان، وهذا ما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم من المستحاضة، أن تجلس أيام عادتها. نعم. تقول يعني، أو يقول: والمشكلة أن هذا، أن هذا، هذا الأمر ليس كل شهر، هي لا تعرف هل سينزل بعد هذه الأيام دم كثير أو لا ينزل، فماذا تفعل؟ ما دام معها دم جاري تجلس، نعم، تجلس في أيام عادتها، فإن طهرت فالحمد لله نعمة، وإن عاد عليها الدم تمضي على عادتها في، يعني في حكم المستحاضة. نعم.